الله عليه وسلم حمروا الإناء يعني غضوه، حمروا يعني غضوه. أراد أن يستدل بالحديث على أن الخمر في اللغة ما خامر العقل غطاه وستره. وحمروا الإناء هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم لأمته، أنهم أن أصحاب الديار والمنازل وأصحاب البيوت إذا فضل طعام وشراب لهم، قد يكون لبن وقد يكون عصير وقد يكون زمزم وقد يكون عسل، فإذا كان في الإناء فغطه، فمن لم يجد غطاء يعرض عليه عود ويقول بسم الله لا يتركه مكشوف. فإن ليلة من ليالي الدهر السنة، ليلة من ليالي السنة ينزل من السماء فيها وباء، فلا يصيب إناء مكشوفا إلا حل به. قد يكون هذا السبب، وقد يكون سبب آخر، وأن الحيوانات تجرم فتدخل فيه وتلوثه وقد تكون سامة، قد يأتي حيوان يلعق ثم ينصرف فيتأذى ابن آدم. فإذا قلت بسم الله امتنع شياطين الجن والإنس الحيوانات وغيرها من الجن أن تلغ فيه أو تلج فيه، فقل بسم الله. فإذا قلت بسم الله على هذا العود أو السكين أو الملعقة أو ملعقة، حتى لو مر حيوان يمر من على السكين يمر على ذلك الإناء. هكذا أدبه صلى الله عليه وسلم، يقول خمروا الإناء لا تتركوه مكشوف، فإن عجزت عن غطاء فضع عليه خشبة أو عود أو ما إلى ذلك. نعم، ومنه خمار المرأة، خمار المرأة التي تلتحج به وتغطي وجهها ورأسها وصدرها، تسمى خمار. لما؟ لأنه يغطي هذا الخمر ما ساتر، ما ساتر. نعم، كلام الأقدمين يقولون الطبخ عنصر في تكوين الخمر، ليس كذلك، لا شرط في طبخ. لو وضع الإنسان عصير عنب في دنج أو في إناء وتركه أيام أيام الحر يصبح خمر، لكن كلمة الطبخ والطبيخ هكذا في الفقه وفي كتب التفاسير، ولعل هذا يعالجه من يتعاطاه، إما تعجيلا للمكاسب يريد بيعه يقوم يغليه يطبخه، وإذا الطبخ ليس عنصرا فيه. حتى لبحت على هذا حتى لا يتوهم متوهم أن ما وجد في إناء ووضع فيه عصير ولم يطبخ يقول هذا حلال الشرب، فليس الطبخ أصلا في ذلك. نعم، جعل فيها رغاوي، ولذا ذكروا هذه من أوصافها، ذكروا لما قال غلد واشتد فيها الزبد أراد يبين أوصافها للإنسان أحيانا. غالبا من يعمل الخمر، من يعمل الخل يريد الخل، أن هذا النوع من أراده خلا لا يكون خل إلا بعد خمر ولا يتفصل لهذا فيأتيه وإذا هو خمر، ولا يصح الخمر لمن كان في منزله أن يخللها، لا بد يلغيها. وبعضهم يعرف أنه إن لم يعاليها أصبحت خمر فيلقي إليه شيء حامض أو ملح أو ما إلى ذلك فلا تتخمر، إنما تكون خلا. فلما ذكروا هذه الأوصاف ليبينوا أن من أراد الحلال وهو الخمر الخل وصنع ما صنع وراء عليها الزبد وعليها الغشاوة ورائحتها فواحة قوية، إذا قتل ما يجوز، ما سيبقى الخمر الخمر لم يخمر. فإذا رأيت هذه العلامات فاعلم أنها خمر ولا يصح طريقها ولا يصح تبيعها، لأن كل من تسوقها وعملها وكذا فهو ملعون، وإنما يريد انتهاك حرمة هذه الأمة. ولذا كان جهادهم مشروعا، تكلمنا في مسألة الجهاد المبدع أن الجهاد هو ما كان لإعلاء كلمة الله. وأكثر الناس حتى طلبة العلم يظنون أن الجهاد هو مقاتلة العدو ومقارعته بالسيوف في الديار والأوطان، الجهاد عام من ذلك. كل من أراد إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو جهاد، فمن حارب اللصوص قطاع الطرق هو من أعلى أنواع الجهاد، فمن حارب المتسللين الذين يأتون بالمخدرات والخمور والسموم لأضرار الأمة فجاهدهم ونوى هذا في قلبي، ذلك هذه المعاني تقع في قلوب الجنود. إذا صحح النية فيعلموا أن من قتل منهم في ذلك وأراد، لأن هؤلاء ما أرادوا على كلمة الله، وكلمة الله لابد أن تكون هي العليا. ولذا قتال المرتدين نوع من الجهاد، والذين منعوا الزكاة قتالهم نوع من أعلى أنواع الجهاد. لذلك أبو بكر قال لابد أن تعلموا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فكل من منع حقا لله ظاهرا وكابر عليه ما أراد أن تكون كلمة الله يعني، فقتالهم جهاد. فلو كانت هذه المعاني في الناس يعني علموا أن السعي في إطفال هؤلاء الذين يروجون للخمور يؤجر الإنسان عليه نوع من جهاد، ومن استطاع يجاهدهم بلسانه، ومن استطاع يجاهدهم بقلمه، ومن استطاع أن يخشوا لهم يخبر المسؤولين أن هناك نوع كذا في ترويج إبراز الأمة، هذا ما أرادوا إعلاء كلمة الله، لكن لابد أن يكون هذا المعنى في القلب ويفهم أن من يقاتلهم ليس للراتب ولا للسمعة ولا ليقال كذا، أو يكون خالي الذهن إنما يقول هذه وظيفة لما أموت. لكن لو علم أن هذا نوع من جهاد، والجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. وإذا ما أخبر لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاتل لأجل السمعة ويقاتل لأجل كذا، قال يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك الذي هو قاتل هو الذي يقاتل في سبيل الله. نعم التي بعدها. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، كذلك هذه من آيات الأحكام. سبب نزولها كما رواه أصحاب السنن أبو داود وغيره أنه لما نزل نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حرجا. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تحرج كثير من الناس. فميزوا فمازوا أموال اليتامى عن أموالهم وصاروا لا يخالطونهم. وإذا قنعوا لهم طعاما أو شروا لهم طعاما فلا يقربوه ويحجزوه لهم حتى يفسد قد تضيع أموال اليتامى. فلما كان ذاك التحرج سألوه صلى الله عليه وسلم كيف العمل في أموال اليتامى إن اجتنبناهم فسد مالهم وإن خالطناهم وقعنا في الحرج لابد أن يكون شيء من مالهم دخل في أموالهم فما الحكم؟ فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى أي عن حقوق اليتامى في أموالهم قل إصلاح لهم خير. إصلاح ضد الإفساد والإصلاح ما كان فيه مصلحة ومنفعة عاجلة للمنظور إليه لمن كان مشرفا عليه. فاليتيم إذا قصد الناظر الولي أو الكفي أو الكافر أو غيره بالنظر في شأن هذا اليتيم في تنمية أمواله أو إصلاح بدنه أو إصلاح حاله من التربية والتعليم والإطعام والكسوة والنظر إليه في مخرجه ومدخله وتأديبه وماله هذا تشمله قوله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير. الله سبحانه وتعالى قال إصلاح لهم ولم يقل إصلاحهم لأن لو كان إصلاحهم لما تجاوز ذلك البدن. لما قال إصلاح لهم عم ذاك المال والبدن يدخل فيه التربية والتعليم وتهذيب الأخلاق وغيره قل إصلاح لهم خير. خير أفعل تفضيل إما أن يكون خير من عدم الإصلاح لهم سواء كان تركا دون إفساد أو إفساد أو يكون الخير ليس على بابه من أفعل التفضيل وإنما لبيان الفضل فيه كقوله سبحانه وتعالى فيها الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. إيش الآية التي قبلها؟ جنة يعني ذكر الله عز وجل خير مستقرا وأحسن مقيلا بعد أن ذكر الله عز وجل قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. إلى أن قال سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن مقيلا لأنه ذكر الجنة وعذابها وأنها ساءت مصيرة. فلما ذكر جهنم والعياذ بالله بين الله عز وجل الجنة أنها خير مستقرا والنار لا خير فيها على الإطلاق. فالخير قد يكون التفاضل في الوجود وقد يكون في الاعتقاد وليس شرطا أن تكون الخيرية في الوجود وهذا من باب الاعتقاد. أي الخيرية في الاعتقاد أي الإصلاح في القصد والنية والعمل فيه خير وإن لم يكن فيه تفاضل خلافا لمن زعم أن أفعل التفضيل لا بد أن تكون بين فعلين متمايزين مختلفين. كل إصلاح لهم خير والإصلاح السعي في تنمية المال والسعي في تربيته والسعي في تنشئته والنظر إليه والأجر فيه عظيم. وإن تخالطوهم فإخوانكم فإذا خالطتموهم والخلطة يعني الامتزاج. وإن تخالطوهم تخالطوا الواو يسموها واو الجماعة هي الفاعل وهو من قام بالمخالطة هم الضمير يعود على اليتامى. أي إن خالطتم أنتم أيها الأولياء أو الأوصياء أو الكفلاء اليتامى في هذه الأموال فهو خير لكم. وإن تخالطوهم لم يعين الله سبحانه وتعالى المفعول الثاني للمخالطة أغفله سبحانه وتعالى لإرادة التعميم وإلا لو قال سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم في الأموال يعني كان خيرا لهم لكان جنس الخيرية إنما يقتصر على الأموال، فإنما عمم الله هذا بحذف المفعول الثاني. قال وإن تخالطوهم في الأموال والمأكل والمشرب والمصاهرة، لو زوجت أبناءك لبنات هؤلاء اليتامى، اليتامى إذا كانوا بناتا أو اليتامى إذا كانوا أبناء لبناتك فهذا نوع من المخالطة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، إخوانكم جواب الشر لكن ليس على ظاهره، لأن أخوة هنا أخوة دين لا أخوة نسب باتفاق أهل العلم. وكلنا يعلم أن اليتيم أخ لكافره بالدين. فإذا قال سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، لا بد أن يكون الجواب معنى آخر غير ذكر الأخوة، والمراد به لازمه، أي إذا كان أخيك فلا بد من العناية والرعاية وصرف النظر الصحيح لهم ومعالجة أموالهم بالحسنى والرقابة عليهم كما تفعل بإخوانك وأبنائك، هذا معنى فإخوانك. وإن تخالطوهم فإخوانك، والله يعلم المفسد من المصلح. المفسد الألف واللام يسموها لام الاستغراق، لام الجنس، عندنا الألف واللام قد تكون للعهد وقد تكون للجنس. ايش الفرق بينهم؟ العهد اذا كان سبق له ذكر، كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، بعث الله الى فرعون رسول منكر، ثم قال الله منكر يعني ايه؟ ما في الف ولام. ثم عرفه الله ثانية فقال فعصى فرعون الرسول، التعريف هنا تعريف عهد لأنه سبق له ذكر. واضح؟ وأما إذا كان في جنس فيعنى بها جنس المفسد، كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان لا إنسان بعينه، جنس الإنسان هو خاسر. ثم استثنى الله عز وجل من استثنى، نقف على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي.